بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أحسنت. مناسبة هذا الحديث لما قبله أن الحديث السابق، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم، دل على افتقار العبد لربه، وهذا الحديث يدل على فضل الرب على العبد، وذلك أنه شرع له أبواب الخيرات، وعظم له الحسنات، ونوع له الطاعات. موضوع هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل في تفضله بالحسنات والأجور الفاضلات على المؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث الذي يرويه أيضا أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة الغفاري، وهو سابع سبعة أسلم كما أخبر عن نفسه من غير أهل مكة، جاء إلى مكة وأسلم قديما، ثم ذهب إلى غفار، ثم قدم المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل صاحب رسول الله أو أصحاب رسول الله المقصود به المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي، فإنه ثم فرقا بين الصاحب في اللغة وبين الصاحب في الشرع. فالصاحب في اللغة هو من يكون مع شخص آخر في مودة أو محبة أو في تجارة أو في مكان، كقوله تعالى عن يوسف: يا صاحبي السجن. هذه الصحبة هي صحبة مكانية، لذلك قيدها فقال: يا صاحبي السجن. وأما الصحبة في المعنى الشرعي فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فلما نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، خرج من لقيه ولم يكن مؤمنا كالكفار والمشركين. ولما نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، خرج من آمن ولم يلقه في زمانه، وهم المخضرمون. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. هذا التعريف هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وهذا الكتاب من أنفس الكتب في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد جاء ذكر الصحبة معينا للصديق في القرآن على وجه الخصوص، فقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ولما كان المراد الصحبة الشرعية لم يقيدها بشيء معين، وإنما قال إذ يقول لصاحبه، ولم يقل إذ يقول لصاحبه في الغار، ولم يقل إذ يقول لصاحبه في السفر، ولم يقل إذ يقول لصاحبه في الهجرة، فدل على أن المعنى المراد الصحبة الشرعية المطلقة. هنيئا لأناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وكحلوا نواظرهم برؤيته صلوات ربي وسلامه عليه. لا يمكن لأحد أن يدرك هذه الفضيلة مهما عمل، وإن عمل أضعاف أضعاف أضعاف ما عمله أصحاب النبي صلى الله ما عمله غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء مصرحا كما في كتب فضائل الصحابة، قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما يقولون إن ناسا من أصحاب رسول الله، فهم يعلمون معنى الصحبة ويطلقون هذه الكلمة على المعنى الشرعي. يقول قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هذا لا يسمى نداء استغاثة واستعانة، والمحرم في النداء هو نداء الاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل، وإنما هذا الدعاء يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور استفهام أو سؤال استفهام لمعرفة الحكم الشرعي، وهذا داخل تحت قدرة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الآن في التشهد يقول بعض المسلمين في التشهد السلام عليك يا أيها النبي، هذا ليس استغاثة، وإنما هذا نقل للنص كما ورد، فلا يسمى استغاثة، والمنهي عنه والمحرم هو الاستغاثة، كما قال في بعض الأحاديث أنهم قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فيا رسول الله أو يا فلان، إذا خرج مخرج الحكاية أو خرج مخرج التزام النص الذي قيل، مثل قولنا يا نوح، مثل قولنا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لما نقرأ القرآن ونقول هذا النداء، هذه حكايات أحوال، فلا بد حينئذ أن ننتبه وأن لا يشتبه الأمر علينا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. المقصود بالدثور، الدثور جمع دثار، دثار ودثور، ويجمع على دثر أيضا. الدثور المقصود به أهل الجاه وأهل العروض الذين عندهم من الفراش أحسنه ومن الثياب أجمله ومن المتاع أكمله، فهؤلاء يسمون أهل الدثور. إذن المقصود بالدثار ما يفترشه الإنسان ويلبسه من متاع الدنيا وعرضها، وهنا المقصود به الأغنياء كناية. ذهب أهل الدثور يعني أهل الغنى بالأجور، الأجور جمع أجر، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إنما يعمل ليحصل الأجر، وهو إنما يطلب أجره من الله، وليس الأمر كما قاله بعض المجانين إننا لا نعمل لنطلب الأجر ولا نعبد الله للأجر، يقولون نعبد الله حبا في ذاته، لا طمعا في جنته ولا هربا من ناره. هؤلاء ما عرفوا الله عز وجل حق قدره، وإلا فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخبر الله عنهم أنهم يقولون أنهم كانوا، قال عنهم يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. لا بد للإنسان أن يطلب الله وأن يدعو الله رغبة في الأجر ورهبة من العقوبة، وذلك لأن الأجر من الله تعظيم لله ورغبة عن غيره، والترهيب من عذابه تعظيم لله عز وجل. وأما القول أننا لسنا تجار الدنيا أو لسنا تجار الآخرة فهذا مخالف لنص القرآن، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، الآية. التجارة مع الله والعمل مع الله لأجل العلم هذا أمر، لأجل الأجر والثواب هذا أمر مطلوب شرعا. ولهذا نحن نجد أن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وأيضا نجد نحن أن الله عاب على أقوام اشتروا الآخرة بالدنيا. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن نستيقن بأن العمل الذي نعمله لله نعمله حبا وخوفا ورجاء، كما قال الله عن المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة فهم يخافون من الله عز وجل. والله يقول من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال ذهب أهل الدثور بالأجور. كيف ذهب أهل الدثور بالأجور؟ بينه هذا الصحابي خبرا عن هؤلاء الصحابة، قالوا يصلون كما نصلي إذا تساوينا، ويصومون كما نصوم تساوينا، ويتصدقون بفضول أموال، عندهم أموال زائدة عن حاجاتهم يتصدقون بها، ونحن ما عندنا أموال زائدة إلا ما نحتاجه لكي نتصدق بها، فكيف ندركهم؟ يعني تتأمل معي الآن، إنسان غني يصوم ويصلي مثلك ثم يتصدق وأنت لا تتصدق، ويحج وأنت لا تحج، ويعتمر وأنت لا تعتمر، ويبني المدارس والآبار والمساجد وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك. هذا الذي وقع في نفس الصحابة في كون أهل الدثور ذهبوا بالأجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ هذا الاستفهام استفهام تقريري، بمعنى إن الله قد جعل لكم ما تتصدقون به، فتنبهوا وتعلموا كيف ذلك. أوليس قد جعل الله، قد بمعنى حقا، قد جعل الله لكم ما تصدقوا، ما تصدقون، تصدقون بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الصاد، وأصلها تتصدق، وأصلها تتصدق، فشدت الدال معلومة أصلية، وشدت الصاد جاءت من إدغام التاء الثانية في الصاد تصدقون. قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني تتصدقون، وأما تصدقون فمن صدق أي عكس كذب، واضح؟ في فرق بين صدق وكذب، صدق عكس كذب، وأما تصدق بمعنى أنفق. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكنهم أن يتعرضوا لكرم الله عز وجل وفضله وجوده، فيدركوا أصحاب الدثور الذين ذهبوا بالأجور. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة. يعني لما قول الإنسان سبحان الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة. لما تسمع كلمة كل ماذا تفهم؟ قلنا تفيد العموم، صحيح؟ كل من أصدق ألفاظ العموم. لما قال كل معناها سواء أنت مستحضر في القلب ولا لست مستحضر. فتقول سبحان الله تفهم معناه ولا ما تفهم معناه؟ كل تسبيحة صدقة. كيف ما خرجت؟ وكل تحميدة صدقة. كيف ما وقعت؟ الحمد لله، لله الحمد، حمدا لله، كل تحميدة صدقة. وهذه الكلية مطلقة في الجهتين، في جهة التحميدة وفي جهة الصدقة، في جهة التسبيحة وفي جهة الصدقة، في جهة التكبيرة وفي جهة الصدقة، في جهة التهليلة وفي جهة الصدقة. معنى هذا الكلام: لو قال إنسان أسبح الله كان صدق، لو قال سبحت الله كان صدق، لو قال سبحان الله كان صدقة. هذا أمر عظيم، فضل من الله ومنا، وهو جل وعلا المنان الكريم سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان والجود والكرم. قال: وكل تهليلة صدقة. تهليلة يعني قول لا إله إلا الله. انتبهوا، التسبيحة اسم لسبحان الله، والتكبيرة اسم لقولنا الله أكبر، والتحميدة اسم لقولنا الحمد لله، والتهليلة اسم لقولنا لا إله إلا الله، والحوقلة اسم لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وتسمى أيضا كلمة الاسترجاع، تسأل إنا لله وإنا إليه راجعين، تسمى كلمة الاسترجاع. إذن هذه لا أسماء، وقولنا بسم الله هذه تسمى التسمية. إيش تسمى؟ تسمية. وقولنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه تسمى البسملة. هذه أسماء الجمل. قال: وأمر بمعروف صدقة. هذه شاملة، الأمر بالمعروف صدقة، سواء كان هذا الأمر بالمعروف سواء كان أمرا بالمعروف الواجب، أو أمرا بالمعروف الذي هو المندوب، أو أمرا بالمعروف الذي هو في العرف، فإنه صدقة. قال: ونهي عن منكر صدقة. وما هو المعروف؟ المعروف في اللغة العربية هو الشيء الذي لا يستنكر، هذا في اللغة. وأما في العرف فهو الذي عليه عامة الناس في مكان ما من الأقوال والأفعال. وأكثر ما تطلق كلمة العرف عند الناس على العادات، على العادات، وتسمى أعرافا. وأما في الشرع فالمعروف هو كل ما وافق الشرع، الشرع وما وافقه. المعروف الشرع وما وافقه، والمنكر ما خالف الشرع. أو خالف العرفة. المنكر ما خالف الشرع أو خالف العرف. قال: ونهي عن منكر صدقة. هنا يأتي سؤال: لماذا لم يعرف المعروف؟ عرف التسبيح، لماذا لم يعرف المعروف والمنكر مع أنه جاء في القرآن معرفا: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ لأن هنا المقصود بيان ثواب تحصيل الصدقة، وهو يحصل بأدنى أمر، بأدنى معروف ولو كان صغيرا في نظرك أو في نظر الناس. فأنت تحصل الصدقة بأدنى أمر، بأدنى نهي عن أي منكر. هذا هو. لو قال المعروف والمنكر لظن ظان أن المقصود المعروف الكبير والمنكر الكبير، لكن لما قال أمر بمعروف نكر فعما، ونهي عن منكر وإن كان صغيرا. قال: وفيه دلالة على أن المنكر وإن كان من الصغائر فإنه ينكر. المنكر ولو كان صغيرة فإنه ينكر، والمعروف ولو كان أمرا يسيرا فإنه يؤمر به. ثم هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأقوال والأفعال، متعلقة بالأقوال، فالتسبيحة قول، والتكبيرة قول، والتحميدة قول، والتهليلة قول، والأمر بالمعروف قول، والنهي عن المنكر قول. فبقي السؤال: هل الأفعال أيضا فيها صدقة أو لا؟ يرحمه. فذكر مثالا يدل بذكره على أن ما عداه من باب أولى، على أن ما عداه من الأعمال من باب أولى أنها صدقة. فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المقصود به هنا، المقصود به هنا كون الرجل يأتي أهله. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أنه يأتي أهله ويكون له صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تأمل معي هذا الآن. كون الإنسان يأتي أهله هذا أمر مباح، هذا أمر مباح، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مسنونا، وقد يكون واجبا، وقد يكون محرما في أوقات، لكن هنا المقصود، المقصود المباح، بدلالة قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. هذا الاستفهام لأنهم فهموا أن المراد وفي بضع أحدكم صدقة هو في حال الإباحية، في حال المباح، لا في حال الوجوب ولا في حال التحريم. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وهنا شهوته أضاف الشهوة إلى النفس لتعم، فشملت قبلة الرجل أهله وكلمته الطيبة لها وضمه لها وأي شيء يكون من الجماع ونحوه فإنه يدخل في هذا العموم. قال: ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذا يسمى استدلالا بالقياس العكسي. يعني هم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه في بضع أحدهم صدق، فاستشكلوا ذلك، فبين لهم بما هو معلوم عندهم أنه يحصل به الوزر، فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. إذن كل مباح يمكن استخدامه في المحرم فاستخدمته في المباح فلك أجر وصدقة. كل مباح يمكن استخدامه في المحرم فاستخدمته في المباح وابتعدت عن المحرم فلك فيه أجر. يعني مثال، لو أن الإنسان عنده مال، الصدقة ما في إشكال أنها فيها أجر، لكن لو أنه استخدم المال في المباح وسع على نفسه وسع على عياله فهذا مباح، فلما استخدم المال في المباح وكان يمكنه أن يستخدمه في الحرام فلم يستخدمه فإنه يحصل أجرا. إذا كان في المباح الذي له وجهان في الاستخدام يمكن أن يستخدم في المباح ويمكن أن يستخدم في الحرام، فاستخدمته في المباح واخترت المباح فأنت حصلت الأجر. فإذا استخدمت المباح في الطاعات، مو بس في المباحات، في الطاعات، فهذا أجر فوق أجر. يعني مثلا إنسان يأكل الأكل مباح، طيب نسأله الآن، أنت أكلت المباحات ولم تأكل المحرمات فأنت تؤجر على أكل المباحات، نويت ولا ما نويت؟ فضل من الله ونعمة. لكن إن نويت في أكلك للمباحات التقوي على الطاعة كان أجرا فوق أجر، كان أجرا فوق أجر. فانقلاب المباح إلى الطاعة إنما يكون بنية زائدة، أما أصل الحل والحرمة ففيه أجر. فأنت تعتقد حل الحلال وحرمة الحرام ثم الأمر المباح الدائر بينهما تختار الحلال فأنت تؤجر عليه، هذا فضل من الله ونعمة. إذن هذه القاعدة هذا الحديث يرشدنا إلى أمر عظيم، وهو أنه لا يشترط في السبق بالأجور أن يكون الإنسان من أهل الدثور. لماذا؟ لأن الغني وإن كان له مال ينوي يبني المساجد ويحج ويعتمر ويفعل ويفعل، فإن الفقير الذي ليس عنده مال يمكنه أن يدرك درجة الغني بأمرين، أولهما أفضل من ثانيهما. الأول أن ينوي الخير، يقول لو كان عندي مال لبنيت مسجدا كما بنى فلان، لو كان عندي مال لبنيت مركزا إسلاميا كما بنى فلان، لو كان عندي مال لحفرت الآبار كما فعل فلان، لو كان عندي مال لا كفلت الأيتام، وهكذا تنوي أنت تحصل الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يعطه الله مالا وآتاه علما فيقول لو كان عندي مال لفعلت فيه كما يفعل فلان، فهما في الأجر سواء. فضل من الله تبارك وتعالى. إيش ينقصك لما تجلس مع نفسك تقول الله يا رب لو كان عندي مال لبنيت لك أكبر مسجد في المكان الفلاني، ما الذي ينقصك؟ لا ينقصك شيء، سبحان الله. أنوي الخير يا أخي، أنوي فقط وأنت تمشي، أنوي أنوي أنوي. بعض الناس وهو ماشي ينوي الشر أو ينوي المباحات. كيف؟ أنا لاحظت هذا، كنت مرة مع أحد الإخوة ومعنا اثنان أو ثلاثة لا أذكر الآن في السيارة، وإحنا ماشيين واحد من هؤلاء يقول والله بناية كبيرة، والله بناية كذا، والله هذا. طيب إيش استفدت؟ فقلت له لو أنك نويت في قلبك وقلت الله لو كان عندي هذه البناية لوقفتها في سبيله، لو كان عندي هذه البناية لجعلتها للأيتام، لو كان عندي هذه البناية لجعلتها للفقراء، وأنت ماشي تحصل الأجر، أيهم أحسن؟ الحسرات الفائتات ولا الأجور المحسوبات بالنيات؟ الإنسان ينبغي أن يكون ذكي، ما الفائدة من التحسر على الأموال التي فاتت؟ ما في فائدة. تقدير الله خلاص قضي الأمر. مر معنا حديث جفت رفعت الأقلام وجفت الصحف. تمنى الخير. الباب الثاني أن الله إذا أغلق على عبد بابا أو أبوابا من الخير فتح أبوابا أخرى ينبغي له أن يعرض نفسه لها. سأضرب لكم مثال. نجد كثيرا من الأغنياء المحسنين، ما نتكلم عن الفجار من الأغنياء، نتكلم عن الأغنياء المحسنين، نجدهم مشغولين عن طلب العلم، وأنت الله عز وجل يسر لك طلب العلم، أيهما أعظم أجرا عند الله؟ ما في مقارنة أصلا بين طلب العلم وبين من يخدم العلم وأهله، ما في مقارنة. فطلاب العلم الذين يطلبون العلم أعظم أجرا عند الله، بل لا نعلم شيئا فيه أجر مثل طلب العلم بعد الجهاد في سبيل. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. فينبغي الإنسان أن يتأمل في حال نفسه أن الله إذا أغلق عليك هذا الباب انظر إلى الأبواب الأخرى فتعرض لها. أعن الناس بيدك، أعن الناس بعقلك، وأذكر الله عز وجل، وكن من أهل الذكر والتسبيح وغير ذلك. نعم.